بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا المجلس نتكلم على تفسير سورة الماعون. وهذه السورة لها أسماء عدة، فأشهر أسمائها سورة الماعون، وهذا مأخوذ من آخر آية فيها ويمنعون الماعون. وتسمى سورة أرأيت، سورة أرأيت، وعند البخاري أرأيت الذي سماها، زاد بلفظ بكلمة الذي، وهي جزء من الآية. وتسمى سورة الدين، تسمى سورة الدين وما يكذب الذي يكذب بالدين، وتسمى سورة التكذيب، وتسمى سورة اليتيم. هكذا ذكر بعض المفسرين في أسمائها. وأما نوعها فهي مكية في قول أكثر أهل العلم، وقيل إنها مدنية، وقيل إن الآيات الثلاثة الأولى منها مكية وبقيتها مدنية، وترتيبها في النزول عند من عدها مكية هي السورة السابعة عشرة، نزلت بعد سورة التكاثر وقبل سورة الماعون. نعم، بل هي سورة الماعون. وآياتها ست آيات عند الجمهور، وفي العد الشامي أو الحمصي سبع آيات. يقول جل وعلا: أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت هنا الرؤيا علمية أو قلبية، يعني أرأيت أي علمت، وليس المراد الرؤية البصرية، وقد يكون المراد بها البصرية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى كل مكذب بالدين. وهذا الاستفهام يقول العلماء عنه أنه استفهام تعجبي، أي تعجب من حال من يكذب بالدين. والدين هو الجزاء والحساب، فيكذب بالمجازات والمحاسبة وبيوم القيامة، وهذا هو ديدن الكفار. وهذا شيء عجيب، أليسوا قد أوجدوا من العدم ولم يكونوا شيئا، فلماذا يكذبون بإعادتهم مرة أخرى؟ أرأيت الذي يكذب بالدين، والمراد به الإنسان الكافر. والخطاب هنا أرأيت، قيل إنه للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقيل بل هو عام لكل من يصلح له. وعلى كل حال هو خطاب لنا بلا شك، سواء قلنا بالعموم أو قلنا أنه خاص، أو أن المخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة تبع للنبي صلى الله عليه وسلم، فما خوطب به نحن مخاطبون به، إلا إذا قام دليل على تخصيصه بذلك صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا: فذلك الذي يدعو اليتيم. فذلك أتى باسم الإشارة البعيد الدال على البعيد، ولم يقل فهذا الذي يدعو اليتيم، قالوا لبيان بعده في الشر أو بعد منزلته في الشر، بلغ منزلة بعيدة في الشر، ولهذا قال فذلك الذي يدعو اليتيم. ومعنى يدعو اليتيم قيل يدفعه، يدفع في صدره، أو يدفعه ويبعده عنه ولا يدنيه من طعامه ولا من شرابه ولا من مجلسه، وقيل وهذا يعني تفسير باللفظ دعه يعني دفعه، وقيل بل المراد هنا أنه يظلمه ويقهره فيكون تفسير بالمعنى، وكلاهما حق. فالكافر يدفع اليتيم ويطرده ويظلمه، ولهذا كيف كان يفعل أهل الجاهلية؟ كانوا يأكلون أموال اليتامى ظلما ولا يعطونهم شيء من الميراث، لأن الكافر لا هم له إلا ما أمام عينيه، هو عنده المكسب والتعامل على هذه الدنيا، ما يؤمن ببعث ولا نشور ولا مجازات ولا شيء يخاف منه بعد ذلك، ولهذا يرى أن اليتيم ما له فيه حاجة ولا يخاف منه. واليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ من بني آدم، من فقد أباه قبل البلوغ، فالإحسان إلى اليتيم مطلب شرعي تعويضا له عما فقده من والديه، فقد أباه فيعوضه المسلمون بالمسح على رأسه، بالإحسان إليه، بالتلطف معه، بجبر كسره وخاطره. قال جل وعلا: ولا يحض على طعام المسكين. الحض هو الحث، فلا يحث، لا يحض نفسه ولا أهله ولا أحدا، ولا يحثه على إطعام المسكين. فالمؤمن تجد أنه يحث نفسه ويحض نفسه قبل غيره، فيعطي اليتيم ويعطي المسكين، وإذا لم يكن عنده شيء وكان فقيرا يحث من عنده مال، تفطن لفلان هذا مسكين أعطوه شيئا لا يجد طعاما يأكله، أحسنوا إليه، أعطوه الزكاة. لأن المسلم مؤمن بالبعث والنشور والمجازات، ومؤمن بالنصوص التي تحث على الإحسان إلى الفقراء والمساكين. أما الكافر فليس كذلك، لأنه لا يؤمن بالبعث ولا بالنشور ولا بالمجازات. فقوله هنا ولا يحض على طعام المسكين، المسكين والفقير إذا اجتمع في نص واحد افترقا في الدلالة، فالفقير للمعدم الذي لا يجد شيئا، والمسكين من يجد شيئا لا يكفي لحاجته، كما في آية مصارف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فذكرهما جميعا. فالفقير المعدم الذي لا يجد شيئا، والمسكين أحسن حالا منه، كما قال جل وعلا: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فلهم سفينة يشتغلون عليها بالأجرة لكن ما تكفيهم. وإذا افترقا ذكر أحدهما في النص، كما هنا ذكر المسكين، فهو يشمل المسكين والفقير. إذا افترق اجتمع في المعنى، فالمسكين هنا يشمل المعدم ويشمل من عنده شيء لا يكفي لحاجته، وكذلك لو ذكر الفقير. قال: فويل للمصلين. الويل قيل العذاب، كلمة ويل قيل المراد بها العذاب، وقيل المراد بها الهلاك، فالهلاك لمن فعل كذا وكذا. وقيل إن ويل واد في جهنم، ولكن لا يصح الحديث الوارد في ذلك. والذي يعني يظهر أن الأولى يقال الهلاك، وهو مستلزم للعذاب إن لم يتب. فويل للمصلين، لا يجوز للإنسان أن يقف على هذه الآية، لابد أن يكمل فيقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والمراد بهم المنافقون، ومن هنا قال من قال من العلماء إن من الآية الرابعة فما بعد أنها نزلت بالمدينة، فبعض هذه السورة مكي وبعضها مدني. قال لأنه في مكة ما فرضت صلاة إلا في السنة العاشرة ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل هنا فويل أي الهلاك للمصلين الساهين عن صلاتهم. ومعنى الساهين يعني الذين يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها يسهون عنها. ولهذا يقول ابن كثير فويل للمصلين أي الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها ثم هم عنها ساهون، إما عن فعلها بالكلية يعني ما يصلي كما قال ابن عباس، أو عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعا فيخرجها عن وقتها بالكلية كما قاله مسروق أبو الضحى. قالوا الذين هم عن صلاتهم ساهون، قالوا هو تركها حتى يخرج وقتها. وهنا نكتة لطيفة ذكرها عطاء ابن دينار، ذكرها عطاء ابن دينار رحمه الله، قال الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون، لأن ما في هناك أحد ما يسهو في صلاته. ولماذا شرع سجود السهو؟ لكن المراد الذين هم عن، ما قال في كل يسهو في صلاته إلا ما رحم ربك، لكن عن صلاتهم أي يتركها حتى يخرج وقتها. وهذا فيه تحذير ووعيد شديد للذين يؤخرون الصلاة عن وقتها في هذه الأزمنة مع كثرة الأعمال، وجود الأعمال الليلية وما شابه ذلك. يسأل كثير من الناس يقول أنه يخرج من العمل متعبا فينام مثلا ويأتي وقت الظهر والعصر وربما المغرب ولا يصليها إلا في المغرب، يقول لأني متعب ما أستطيع أستيقظ. نقول هذا لا شك أن هذا أمر حرام، ما يجوز، ما يجوز إنسان أن يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر. قد يحصل للإنسان مرة أو مرتين أحيانا، لكن يكون هذا عمله يرتب أموره على أنه يترك صلاتين متوالية، لا ما يجوز هذا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإن استطعت أن توفق بين العمل وبين أداء الصلوات في وقتها فهذا شيء طيب، وإلا أترك ما يتعارض مع الصلاة، لأن الله جل وعلا يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، وما يقول جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا جاءك شيء من أمور الدنيا يبي ينازع العبادة اتركه، خاصة الأركان، أركان الإسلام الخمسة واجبات. قال جل وعلا الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يراءون في أعمالهم فلا يؤدون الأعمال خالصة لله جل وعلا، وهذا يؤيد أن آخرها مدني في المنافقين، لأن النفاق إنما نجم في المدينة بل أيضا بعد غزوة بدر لما ظهر الإسلام. وأما في مكة وفي أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان من يريد يبقى على الكفر يبقى كافرا ولا يخاف. فهم يصلون مراءة للناس، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وهم لا يصلون إلا من أجل وجوه الناس، ولهذا أثقل الصلاة عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر. قال جل وعلا الذين هم يرؤون، وهذا ليس خاص بالصلاة بل أعمالهم كلها التي ظاهرها الإصلاح ظاهرها الخير، لأنهم غير مؤمنين في الباطن لكن يفعلون هذه من أجل رؤية الناس، وهذا فيه التحذير من الرياء. قال ويمنعون المعون. المعون فيه ثلاثة أقوال من حيث الجملة. قيل إن المعون هو الزكاة فيمنعون زكاة أموالهم، وقيل إن المعون هو الطاعة فيمنعون الطاعة ويمتنعون من طاعة الله ولا يأتون بها، وقيل إن المعون هو ما يتعاوره الناس، يتعاوره يعني يتبادله، تكون هناك سلعة أو أمر شيء ينتفع به فيحتاجه صاحب البيت اليوم فيبقى عنده، ويحتاجه جاره غدا ويقول أعطني مثلا الفأس التي عندك أو دلو الماء أو قدر الطعام أنا ما عندي، واليوم الآخر يأخذه فلان، يتعاورونه يعني يتناقلونه فيما بينهم. فقالوا المعون هو ما يتعاوره الناس بينهم مثل القدر والدلو والفأس وكل ما فيه منفعة. وقديما كان الناس يفعلون هذا ونحن أدركناه لما كان الناس في عندهم قلة ذات اليد، تجد مثلا أن القدر الذي يطبخ الكبير ما كل أهل البيوت عندهم، عند واحد منهم، لكن إذا جاء هذا ضيف ذهب إليه وأخذ منه القدر ويأخذه الآخر، أو يكون عنده الفأس أو يكون عنده كذا، فيتبادل يعني يعطي إخوانه لينتفعوا بها ويردونها عليه. المنفعة مشاعة والملك لصاحبه، لكن هؤلاء المنافقون وهؤلاء الكفار يمنعون المعون، ما ينفعون إخوانهم، فما يعطي قدره لأحد ولا يعطي فأسه ولا الدلو ولا ما شابه ذلك، لأنهم ما عندهم إيمان بالآخرة. فهذه صفات ذميمة، ويفهم منه أنه يجب على المسلم أن يؤمن باليوم الآخر، وأن لا يدع اليتيم بل يحسن إليه، وأن يحض الناس على إطعام المساكين، وأن يحافظ على الصلاة في وقتها مع إكمال شروطها وأركانها وواجباتها، ويحذر من الرياء، وينفع إخوانه بما يستطيع ويعينهم سواء ببدنه أو بمتاعه وما يستطيع نفعهم به. هنا مسألة ذكرها ابن كثير، وهي لو أن الإنسان عمل عملا لله ثم اطلع عليه الناس ففرح بذلك، قالوا هذا لا يدخل في باب المراءة، بل قد يكون هذا من عاجل بشرى المؤمن. وأورد قال ابن كثير الذين هم يرؤون، قال ومما يتعلق بقوله تعالى الذين هم يرؤون أن من عمل عملا لله فاطلع عليه الناس فأعجبه ذلك أن هذا لا يعد رياء. ثم أورد في بعض الأحاديث لكن كلها ضعيفة، لكن هذا حق، كل إنسان حينما يعمل العمل يعمله لله مخلصا ثم بعد ذلك يطلع عليه فيتأسى الناس به، يظنون به خيرا. هذا شيء، هذا لا حرج فيه ولا يدخل في الرياء.